الحصة الثالثة عشرة من شرح منظومة الرسموكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة الثالثة عشرة من شرح منظومة الرسموكي، وسنتناول فيها إن شاء الله تبارك وتعالى الأبيات الآتية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن يكون وارث حاز نسبين كأم أخت فبأقوى النسبين، خمس إناث لا يرثن غيرهن، وذلك الغير له مورثهن: بنت أخ وبنت عم عمات وبنت بنت امرأة عتيقة، وإرثهم قد كان بالكتاب سنة نجمع بلا ارتياب. فهذه الأبيات الأربعة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى في اجتماع سببين في وارث واحد، وارث واحد يدلي إلى الهالك بسببين من أسباب الإرث، فبأيهما يرث؟ أو بجهتين من جهات الإرث في سبب واحد. المسألة الثانية ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى مسألة يذكرها المالكي رحمه الله، وهي أن هناك جملة من النساء وهن خمس إذا متن قبل قريب من أقربائهن فإن ذلك القريب يرثهن، وإذا مات هو قبلهن فإنهن لا يرثنه، فهو يرثهن وهن لا يرثن. ثم المسألة الأخيرة وهي التأصيل للإرث، بماذا يثبت إرث الوارث، بماذا يثبت إرث الوارث، وذكر أن ذلك إما يكون بالكتاب والسنة والإجماع كما سنفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الأبيات هي البيت 57 58 59 60 من هذه المنظومة المباركة. المسألة الأولى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن يكن وارث حاز نسبين كأم أخت فبأقوى النسبين وفبأقوى السببين. على كل حال، لنخالف بين الشطري البيت نسبين وسببين، وإن كان في الكتاب المنشور كتبت في الموضعين مع النسبين: وإن يكون وارث حاز نسبين كأم أخت فبأقوى النسبين، لكن ليقع التخلف حتى لا يقع التكرار، وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة، لكن حتى لا يقع التكرار نقول: وإن يكون وارث حاز نسبين كأم أخت فبأقوى السببين، فنجعل النسبين كل واحد منهما سببا موجبا. ومعنى ذلك أنه إذا حصل بين شخصين نسبين، يعني تربط بينهما رابطتين من النسب، فإننا ننظر إلى أقواهما فنورثه بها. والمراد بالرابطة القوية هي الرابطة التي يقل حجبها، فالقوة والضعف بحسب الحجب، لا بسبب أو لا بحسب كثرة الإرث. وكيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك في موضعين. الموضع الأول إذا تزوج الكافر بنته أو أخته، الكافر المجوسي الذي لا يحرم ذلك مثلا، تزوج بعض قريباته فولد منها مثلا، فهذه المرأة مثلا التي ولدت من أبيها هذه المجوسية، ابنتها التي ولدت منها هي بنت لها، وفي الوقت نفسها هي أخت لها من أب، هي بنت وأخت لأب. فلو أسلم هؤلاء بعد ذلك مثلا، فإن الإسلام لا يبطل هذه العلاقة أو هذه العلاقة التي نشأت بينهما، ولكنه يورث بها. فإذا ماتت إحداهما مثلا، لنفترض أن الكبرى هي التي ماتت، فإن الأولى تكون بنتا وأختا. وأقوى السببين هو البنوة، فنقول إذن ماتت امرأة وتركت بنتا فترثها، وإن ماتت الكبرى وإن ماتت الصغرى فالكبرى أم وأخت لأب، أبوهما واحد ولكن وهي أم. فنقول في بيان القوي منها: الأمومة أقوى من الأخوة. لماذا؟ لأن الأمومة لا تسقط أبدا، الأم تنحجب حجب نقصان فقط، وأما السقوط فلا يحجبها أحد حجب حرمان. أما الأخت للأب فيحجبها الابن مثلا، ويحجبها ابن الابن، ويحجبه الأب. إذن فهي أضعف من الأم، لذلك نعتبرها أما ونورثها إرث الأم. ولا يقول قائل هنا إن الأخت أحيانا ترث أكثر من الأم، فلو مات إنسان وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأبي مثلا، عددا من الإخوة لأب، فللأخت الشقيقة النصف وللأم السدس لتعدد الإخوة، وما بقي للإخوة لأب بالتعصيب. فالأخت الشقيقة هنا ورثت أكثر من الأم، ولكننا قلنا من البداية إن القوة والضعف لا ننظر فيهما إلى مقدار الإرث، بل ننظر فيهما إلى قوة هذه الجهة. والقوة تتجلى في الحجب، فأقل الجهتين حجبا هي التي نعتبرها، أقل الجهتين تعرضا للحجب هي التي نعتبرها ونورث بها هذا الوارث. إذن هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الحصة. وإن يكون وارث حاز نسبين كأم من أخت، ما تنسانون عن أو عن عن امرأة هي أمه وأخته في الوقت نفسه، فإننا نورثه بأقوى النسبين. والقوة قلنا ننظر فيها إلى الحجب لا إلى مقدار الإرث. وقلنا يحصل ذلك إما للمجوس إذا تزوج بعضهم بعضا وهم أقارب ثم توالدوا، فإن الشخص الواحد تجده يدلي إلى شخص آخر بعلاقتين، علاقة البنوة والأخوة أو الأبوة والأخوة أو غير ذلك. ثم فإذا أسلموا فإن الإسلام يقر ذلك، يفصل بينهم إذا كانوا ما يزالوا على الزواج، لكن ما نتج عن هذه العلاقة وهذا الزواج فإنه يقر بلوازمه التي من بينها الإرث. ويحصل في المسلمين أيضا عن طريق الخطأ، يحصل في المسلمين أيضا عن طريق الخطأ. فلو تزوج رجل بنته أو أخته عن طريق الخطأ بسبب تفرق مثلا بين هذه هؤلاء الأقارب لسبب من الأسباب، تفرقوا تشتتوا ثم التقى أحدهم بعد ذلك بأخته أو أمه أو بنته فتزوجها، ثم بعد ذلك تبين له أن هذه قريبته وإنها لا تحل له، فإنه يفصل بينهما، ولكن ما نتج عنهما من الأولاد فإنه يرث، فإنه يرث، يلحق به ويرث. لوازم الزواج الشرعي تترتب عن هذا الزواج، لأن فيه شبهة، لأنه لم يتعمد، ولذلك لا حد فيه، ويلحق فيه النسب ويحصل فيه التوارث لأنه حصل خطأ ولم يحصل عن عمد. هذه هي المسألة الأولى. إذن المسألة الثانية وهي بعض الإناث اللواتي يرثهن بعض أقاربهن وهن لا يرثن ذلك القريب. قال المصنف رحمه الله تعالى: خمس إناث لا يرثن غيرهن، وذلك الغير له مورثهن: بنت أخ وبنت عم عمة وبنت بنت امرأة عتيقة. إذن الأولى هي بنت الأخ، فبنت الأخ لا ترث من عمها إذا مات. لماذا؟ لأننا سبقا ذكرنا النساء الوارثات، وذكرنا بأن بنت الأخ مستثنات فإنها لا ترث، ولذلك إذا مات عمها لا ترثه، فإن ماتت هي ورثها، لأن العم من الورثة. فلو ماتت امرأة وتركت عما ورثها، ولو مات ذلك العم قبلها لم ترثه. إذن بنت أخ. الثانية وبنت عم كذلك، فبنت العم لا ترث كما سبق وأن ذكرنا، وأما ابن العم يرث، فإن ماتت بنت العم ورثها ابن عمها، وإن مات هو لم ترثه هي. بنت أخ وبنت عم، عمة العمة أيضا، إذا ماتت العمة ورثها ابن أخيها، وقد ذكرنا أن من بين الورثة ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. وأما لو مات ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب وترك عمته فإنها لا ترثه، لأننا سبقان ذكرنا أن العمة مستثنات لا ترث. بنت أخ، بنت عم، عمة. ثم قال: وبنت بنت امرأة. بنت بنت امرأة، إذا ماتت امرأة وتركت بنت بنتها يعني حفيدتها، هل ترثها؟ لا ترث، لأن بنت البنت أو ابن البنت لا يرث. ولكن لو لو ماتت تلك البنت وتركت أم أمها وهي جدتها لأمها فإنها ترثها، لأن الجدة ترث. إذن وبنت بنت امرأة. والمصنف رحمه الله قال وبنت بنت امرأة، ولم يقل بنت بنت رجل، لأنه لو ماتت امرأة وتركت أبا أمها وهو جدها فإنه لا يرثها ولا ترثه، لكن لو تركت أم أمها فإن الجدة ترثها وهي لا ترث من جدتها. ثم قال العتيقة. العتيقة عفعيل بمعنى مفعول، أي المعتقة. إذا المرأة المعتقة لا ترث ممن أعتقها، فإن ماتت هي ورثها ذلك المعتق، لأن الإرث بالولاء يكون من جهة واحدة فقط، وهي الجهة العلو الجهة الأعلى ترث الجهة الأدنى، والمراد من الجهة الأعلى الجهة المعتقة التي أنشأت العتق. أما الجهة المعتقة فلا ترث من الجهة المعتقة. إذا قال المصنف خمس إناث لا يرثن غيرهن، وذلك الغير له مورثهن: بنت أخ وبنت عم عمات وبنت بنت امرأة عتيقة. إذا هذه هؤلاء النسوة كلهن لا يرثن من هذا القريب الذي ذكره المصنف، وذلك القريب يرثهن في حال موتهن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإرثهم قد كان بالكتاب سنة إجماع بلا ارتياب. وإرثهم قد كان بالكتاب سنة إجماع بلا ارتياب. وإرثهم أي إرث الورثة قد ثبت لهم بالكتاب، بكتاب الله تبارك وتعالى، أو بالسنة سنة، أو بالإجماع بلا ارتياب. إذن لا رابع لهذه الأمور الثلاثة، فالإرث لا يثبت بغير هذه الأدلة الثلاثة. إذا أردت أن تثبت إرث أحد الورثة فلا بد لك أن تجده إما في كتاب الله تبارك وتعالى، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في إجماع الأمة. فإن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع فلا ميراث له. والورثة الذين يرثون بالكتاب، الورثة الذين يرثون بالكتاب محصورون في خمس جهات أو خمسة أنواع. النوع الأول هم أولاد الصلب، أولاد مباشرون ذكورهم وإناثهم، هؤلاء ثبت إرثهم بكتاب الله تعالى. قال تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا إرث أولاد الصلب ثبت له بكتاب الله تبارك وتعالى. الثاني الأبوان، لقول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. والثالث الزوجان، لقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك زوجكم إن لم يكن لهن ولد. ثم قال بعد ذلك: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. والرابع الإخوة للأم، ذكورهم وإناثهم، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، الآخر الميراث. والمراد بالإخوة هنا الإخوة للأم بالإجماع على بتفسير على ذلك، وكذلك لما ورد من قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: وإن كان رجل يورث كلالة امرأة له أخ أو أخت من أم. القراءة الشاذة يؤخذ منها أو يستعان بها في بيان معنى الآية وفي تفسيرها. والخامس هم الإخوة الأشقاء، ذكورهم أيضا وإناثهم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في آية الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى آخر الآية. إذن هؤلاء الأنواع الخمسة هم الذين ثبت إرثهم بالكتاب اتفاقا، يعني أنهم يندرجون في هذه الآية باتفاق. وهناك آخرون سنتكلم عنهم بعد قليل مختلف فيهم هل يدخلون في هذه الآية أم إن إرثهم يكون بالإجماع. أما هؤلاء فمجمع على أنهم معنيون بهذه الآيات، هذه الآيات تعني هؤلاء: أولاد الصلب، الأبوان، الزوجان، الإخوة للأم، الإخوة الأشقاء. هؤلاء الأنواع الخمسة إرثهم ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى بالإجماع. وأما الوارثون بالسنة فأحد عشر نوعا على التفصيل الآتي، وهم أحد عشر نوعا: ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ للأب، العم الشقيق، ابن العم، العم للأب، ابن العم، المعتق والمعتقة، الجدة للأم، بنت الابن مع بنت الصلب، يعني إذا اجتمعت بنت الابن مع بنت الصلب فلبنت الابن السدس، هذا ثبت لها بالسنة. والأخت للأب مع الأخت الشقيقة، أيضا ثبت لها السدس بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بنت الابن مع البنت بالسدس، وقضى في الأخت للأب مع الأخت الشقيقة بالسدس أيضا. وأما الآخرون فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر أو أولى رجل ذكر أحسب. وهؤلاء الذكور يبدأون من ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، ثم الذي يلي ابن الأخ الأب، ثم العم، ثم ابن العم، ثم المعتق، ثم المعتقة. هذا بالنسبة لهؤلاء. وأما غيرهم من قبلهم، الأب مثلا هو أيضا من العصبة، من أولى رجل ذكر، لكنه ذكر في الوارثين بالكتاب. الابن كذلك ذكر في الوارثين بالكتاب، والأخ الشقيق أيضا ذكر في الوارثين بالكتاب. بقي ابن الابن والأخ للأب، وهؤلاء سنتكلم عنهم في الوارثين بالإجماع. إذن الذين يرثون بالسنة هم العصب الذكور باستثناء المذكورين في الورثة بالكتاب أو السنة. نضيف إليهم المعتق والمعتقة لورود الحديث في أن الولاء لمن أعتق. وأيضا نستثني أو نضيف إليهم الجدة للأم، لأنها ثبتت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الجدة أو قضى لجدة الأم بالسدس أيضا. ونذكر معهم أيضا بنت الإبن مع بنت الصلب، فقد قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالسدس. والأخت للأب مع الأخت الشقيقة، فقد قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالسدس. وأما الوارثون بالإجماع فهم أربعة أنواع: الأول أولاد الإبن، أولاد الإبن ذكورهم وإناثهم، إلا في صورة واحدة، وهي وجود بنت الإبن مع البنت، فقد سبق أن ذكر أنها ثبتت بالسنة. طبعا هذا إذا لم نقل أنها ثبتت بالكتاب كما سنرى، لأن فيها خلاف، لكن إذا قلنا أنها ثبتت بالسنة فلا إشكال. إذن أولاد الإبن ذكورهم وإناثهم، فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن ولد الإبن كالإبن عند عدمه، وأجمعوا على أن الإبن الذكر، أن ابن الإبن إذا عدم الإبن فابن الإبن كالإبن يحل محله، وأجمعوا أن بنت الإبن كالبنت في عدمها. إذا هذا ثبت لهم يرثون بالإجماع. وقال بعضهم بل يرثون بالكتاب، وهؤلاء من الذين قلت إن فيهم خلافا. أين يندرجون؟ في قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. والأولاد عند هؤلاء البعض الذين يقولون يرثون الكتاب، الأولاد يدخل فيه أولاد الصلب، يدخل فيه أولاد الصلب وأولاد الإبن. الثاني الإخوة للأب، أيضا ذكورهم وإناثهم، فقد أجمع الصحابة أيضا على أن الإخوة للأب في عدم الأشقاء كالأشقاء. إذن عدم الإخوة الأشقاء، فالإخوة للأب ينزلون منزلتهم. وهؤلاء أيضا قيل فيهم إنهم يرثون بالكتاب، فهم داخلون في قول الله تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فيندرج فيها الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، لكن فيهم خلاف. إذن الإخوة الأشقاء يرثون بالكتاب اتفاقا، والإخوة للأب قيل يرثون بالكتاب في الآية أيضا، وقيل يرثون بالإجماع. الثالث الجد للأب، فقد أجمع الصحابة أيضا على أن الجد للأب ينزل منزلة الأب. إذن عدم الأب فالجد كالأب. واختلفوا في مسائل في الجد، لم يتفقوا على أنه كالأب فيها، وهي ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الأب إذا اجتمع مع الإخوة فالأب يحجب جميع أنواع الإخوة، وأما الجد فقد اختلف فيه. طبعا التفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في بابه. وكذلك الأب يسقط الجد للأب، والجد لا يسقطها. وكذلك الأم إذا اجتمعت مع الأب في الغراوين، وسنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة المقبلة، فإن الأم ترث ثلث الباقي، وأما إذا اجتمعت مع الجد فترث ثلثها كاملا. إذن الجد كالأب في كل شيء إلا في ثلاث مسائل. فإن الفقهاء بعض هذه المسائل مستثنة باتفاق وبعضها مختلف فيها، وسنذكر تفصيلها إن شاء الله تعالى. وهذه المسائل الثلاثة هي: اجتماع الأب مع الإخوة، اجتماع الأب مع الجد للأب، واجتماع الأب مع الأم في الغراوين. هذه المسائل الثلاثة إذا عدم فيها الأب وحضر فيها الجد، فإن الجد لا يكون فيها كالأب باتفاق. بل في المذهب المالكي مثلا، الذي هذه المنظومة موضوعة عليه، ليس مثله في المسائل الثلاثة، لا في الاجتماع مع الإخوة، ولا في الاجتماع مع الأم، ولا في الاجتماع مع الجدة. إذن الجد أجمع الصحابة على أن الأب إذن عدم، فالجد في منزلته إلا في هذه الأمور الثلاثة. إذن فالجد أيضا يرث بالإجماع. والرابع: الجد أم الأب. ذكرنا الجد أم الأم في الوارثين بالسنة، فقد قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدس. أما الجد أم الأب فلم يقضي فيها رسول الله بشيء، بل وإنما قضى فيها الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك. فقد جاءت الجدة تطالب بحقها، فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا أجد لك شيئا في كتاب الله تعالى، ولكنه ألحقها بالجدة للأم، بما أن الجدة للأم أخذت السدس، فالجدة للأب أيضا تأخذ السدس قياسا عليها. فقد ثبت إرثها، أو أثبت الصحابة رضوان الله عليهم إرثها بالقياس ابتداء، ولكنهم أجمعوا عليها بعد ذلك. فمستند الإجماع هو القياس، ولكن الحكم ثبت بعد ذلك بالإجماع، لأن الإجماع يقوي الدليل الظني فيصيره قطعيا. فالقياس أصله هو أنه دليل ظني، لكن إذا وقع الإجماع على حكمه فقد صيره قطعيا، لأن مضمون الإجماع أو المجمع عليه قطعي. إذن هذه هي الجهات أو الأنواع الأربعة الذين يرثون بالإجماع، وهم الإخوة، وهم عفوا في البداية أولاد الإبن ذكورهم وإناثهم، ثم الإخوة للأب ذكورهم وإناثهم، ثم الجد للأب، ثم الجدة أم الأب. وبهذا نكون قد انتهينا من المحور الثالث. نعود من جديد نقرأ الأبيات قبل أن نختم هذه الحصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن يكون وارث حاز نسبين كأم نخت فبأقوى السببين، خمس إناث لا يرثن غيرهن، وذلك الغير له مورثهن، بنت أخ وبنت بنت، بنت أخ وبنت عم عمة، وبنت بنت امرأة عتيقة، وإرثهم قد كان بالكتاب سنة إجمع بلا طياب. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.